Oh. قال رب أن لا

الله عليك يا مولاي. قال ربكم وعلم قال إن فعملت أوفا تنظر اشتركوا ايام الحبيب حياه النبي معاذ. الله الله الله فتح الله عليك يا مولانا. نعم Allah. صلوا على حضرة النبي. الله ولن يزال من ما كان الله Thank you.